سبحانه وتعالى على عرشه فوق خلقه، وان من قال ان الله معنا في الارض فانه كافر بالله وكافر بما قاله عن غيره. هكذا في ورقه واحده ما هذا قبل علينا كلمه ذاته صار فيها قول وكلام طويل عليه من العلم معه. ثم كتبنا في مجله الدعوه ونشره الحرب العام الماضي والغينا كلمه ذاته فيما راينا انها سوره الله بصوره السوره. فرأينا أن يجب أن نجنب العامة هذا الفتح، يجب علينا أن نجنب العامة هذا الفتح، وأن نعرف كل قول يمكن أن يفهم منه معنى آخر. فحدث من هذه الجنة شرحاً وكناية لهذه الصفة العظيمة من أن يفهمها المسلمون على غير ما أراد. وقلنا في هذه الكتابة الحديثة في بداية الدعوة إن الله معنا حقيقة وأنه سبحانه وتعالى حقيقة وأن معيته لا بناء في الوقت. وهنا أقول لكم في هذا المكان رأى المسلمين وإقامة للمسلم أن من يعتقد أن الله في الأرض ولو لم يعتقد المسلم فإنه كافر قائم عن الإسلام وأنه يجب الإسلام فإن تاب وإلا كفر. ولا يجوز لأي مسلم أن يعتقد أنا حقيقة. وكيف يقول الله جل وعلا الذي ثبت علوم الكتاب والسنة إجماع المسلمين والعقل والفطرة يكون في الأرض الشيء الكثير، وإذا كانت الأرض فكيف يكون هنا في المسجد وفي السور وفي البيت وفي البر وفي البحر ثم في الخلاف ألف إلى أرواح وملايين تحت ما تشيء مع أحد تضر وأحد يعقل ولا أحد يمكن من الفضل. ومنه أن الآن في هذا المكان تذكرهم بأننا وإلا كان منذ عرفنا العلم وإلى الآن نسأل الله أن يوفقنا لما بقيت أن عقيدتنا هي عقيدة أهل السنة والجماعة في معية الله وغيره، وأننا نقرأ إلى الله عز وجل من هذا القول الباطل، وأننا نرى أن من نسب إلينا الدين فإنه قريب أن يحث عليه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا أخاه بالكفر أو قال عبد الله وليس كذلك إلا حار عليه. الحاصل أن الأقل جاء بها الأخبار ولا ما كنت أريد أن أسأل في هذا البحث، لأني أريد أن يكون عامة المسلمين على الطريقة الفطرية في أسماء هذا الكتاب، لأن العامة لا يكادون يدركون الحقيقة عليه. فكون يقتنع على الفطرة وعلى ما يقوله من الله يقتنع بكل هذا هو خير قول، ولا يحب أبدا أن يكون محاجة للعلم أو لنظرته أن تكون بين العامة. أنا هذا لا أحب إطلاقا، لكن يؤذرني لأنني صرفت بكلمة ذاتية تحقيق أو توحيد معنى حقيقة المعية. ثم إني لما رأيت ما حصل أدرت عنها من العام الماضي وكتبت ما نشر في جريدة الجامعة. قد تقولون مثلا كيف تؤكد الحقيقة بالكتاب؟ أقول نعم ذكرت ذلك تأكيدا للحقيقة بالكتاب، لأن يعني السلف كانوا يؤمنون الحقيقة بالكتاب، فكانوا يقولون إن الله استوى على العرش بذاته، كلمة بذاته من الموجودة لا في القرآن ولا في الحديث، لكن اتفق أهل السنة عليها، وإن كان بعض الناس من أهل السنة انقطع ولكنه ذلك صحيح، أن أقول استوى على العرش بذاته، قال بذاته يحسون من استوى ردا لقول من يقول إنه استوى. وقالوا أيضا أن تصدق في شيخ الإسلام في كتابة النجوم ثم ينزل إلى السماء بذاته بدون أن يدري، مع أن هذا ليس موجودا في الحديث، لكن لتفسير معنى النجوم. نعم، إذا قال قائل لماذا لم يقل السلف كله معنى بذاته؟ من ذلك لم يكن هذا، لأنهم كيف يكون ذلك الجهمية تجد قبولها وتقول إن الله بذاته في الأرض؟ لو قال السلف لكان معناه معنى أن الله هو الجميع والعامة لا يحدثه، إنما أنا أشهد لأنني أقول إن الله سبحانه وتعالى على عرشه فوق خلقه وأنه يعلم ويسمع ويرى ويبصر ويدبر شؤونه، وأن من كان كذلك فهو مع الخلق حقيقة وليس فوق مخلوق. وأقول لكم أيضا إني أبرأ إلى الله وأتبرأ ممن قال إن الله معنا في الأرض، وأعتقد عقيدة الله بها أنه كافر ان كان قد بين له الحق فاقر على ضلاله او قال ان كان جاهلا لم يبين الحق. وان من نقل ذلك اي ان الله في الارض ثم نقل ذلك عن احد من السلف فانه ثابت في قوله. ونحن الى الان ليس هذا اول ما اسم النبي وفيه العقيده لنا كل مؤنث والحمد لله تدرس معه هي بين ايديه التوحيد نصرت اليه. فالمساله صار فيها شيء من الفهم ولا اقول ان شاء الله من دون حق. والانسان لا يمكن ان يكون فهمه مشركا على غيره. اما ان كنا وجه الاسلام ان الله لا يزال على ذلك الكفر ولا نقول ذلك الشر هذا الاسبوع الذي لا قول عليه مثلا. وانا في الحقيقه اسف لكل من راى واقول لكم انه ينبغي للاسلام ان لا يسلم على امر حتى يعرف نتائجه. المسألة ليست مسألة أن يرد على المسلمين فقط، المسألة لها وجود، المسألة ربما يتخذ من هذا الأمر وسيلة إلى أمور أعظم وأعظم، فإن إظهار أمام المسلمين بمظهر المتفرقين المتلاعبين هذا أمر له خطورة ليس في داخل المملكة بل في داخل الإسلام، ونحن ولله الحمد لا خلاف بينه. كلنا نؤمن بان الله فوق السماوات وعلى عرشه وانه مع خلقه يعلمه ويسمعه ويرامه ويذكره. وكلنا نؤمن بان من قال ان الله في الارض فانه كافر او راس وخالد من نقل عليه الصلاه والسلام. وقال الله ان الرسول وان كتبنا به ولا يدعى به. معنى الحقيقه لان بعض الناس يقولون ان تفسير الاجابه بالعلم تفسير لها بالمجال. إلا بالمجال يجب أن على تقية تفسيره أن يجب الكفر لأن هذا خروج عن ظاهر الإسلام فنقول لا تفسر بالمجال لأن هذه المعية مش مقتضاها مقتضاها العلم والسمع والبصر فهو حقيقة بمعنى أنه يسمعنا ويرانا ويعلمنا ويذكر اسمه وهو على عرشه ونقيه عنه أنه لا أعلم. توجيه بعض الأسئلة لكن الباب انطلق على الصلاه انا حتى ان يسلم اليها ويسلمهم حتى يجعل كل فتى بسم الله الرحمن الرحيم. تكميلا للبحث الاستثنائية تتلخص بما أولا أن المعية من صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأجمع على المسلمين أي واحد. ثانيا هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى في الأرض أو يكون مختلفا بالخلق لا تقتضي ذلك بل ولا تشير ذلك أيضا. لماذا؟ لأن الله تعالى أضافها إلى نفسه ووجب أن تكون كسائر صفاته تليق بجلاله ولا تشبه معية المخلوق للمخلوق. لا نقول لا تقتضي فقط ويمكن أن يكون أن كل من غايته منها أن يكون الله تعالى في الأرض لأن الله أضاف المعية إلى نفسه فهي معية خاصة به لم يتجه وقد أكتب الله في العلوم فوجب أن يكون معنا وهو على عرش جل وعلا. ثالثا هذه المعية تقتضي أن يكون الله تعالى عالما بنا سامعا لأقوالنا بصيرا لأفعالنا مذكرا لقلوبنا لا فعل شيء من دونه سبحانه وتعالى. ليس خاصة العلم فقط بل كل سمع أن يعامل في كل معنى مريح من العلم والسمع والبصر والتدبير والاستيقاظ وغير ذلك مما تقتضيه معية الله سبحانه وتعالى. إن كانت خاصة فإنها تقتضي مع ذلك النقل والتأييد. والأمر الرابع أن هذه المعية لا تنافي ما ثبت من وجود الله تعالى بذاته فوق خلقه مستويا على عرشه. وذلك لوجود ثلاثة. الأمر الأول أن الله جمع بين المعية والعلو في آية واحدة. قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وما ظلمت من ربكم. وعلم يا أخي يبني أن الكتاب في بنات من عنده لا يمكن أن يتناقض عدده، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وإذا ظننت أن في كتاب الله تناقضا فاعلم أن ذلك إما من شدة علمك أو من قصور فهمك أو من تقصيرك في تدبرك كلام ربك، وإلا فليس في كلام ذلك على تناقض. فإذا كان الله جمع بينهما دل ذلك على أن الملازمة تحيي منه. ثانيا وبالثاني مما يدل على إمكان اجتماع العلو والاجتماعية أن المعية والعلو قد يجتمعان في حق المخلوق. قال في كتاب الجنية: وكنا ما زلنا نزيد والقمر معنا، مع أن القمر في السماء والسائر في الأرض. ويعقلون بهذا التعبير فيجمعون بين علو الشيء وبعده عن الإنسان مع كونه معه. فإذا كان هذا ممكنا في حق الخالق فما بالك في حق المخلوق جل وعلا الذي وزع كرسيه السماوات والأرض والسماوات والأرض في الكرسي فحظ في الكرسي به ثلاث من الأرض وفضل العرش على الكرسي فضل ثلاث على هذه الخلقة فما بالك في الخالق جل وعلا يمكن بكل شيء. ذلك لو قلت أن الذكر والمعية لا يجتمعان في حق المخلوق فإنهما في حق الخالق الذي جمعهما بنفسه من جهة، لأن الخالق لا يقابل في المخلوق إلا واحد. ألم يبلغكم أن الله أكبر؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام أكبر في أن الله يكون قبل وجه المصلي، يكون قبل وجه المصلي. هل يمكن أحد الآن يعتقد أن الله يكون في المسجد الإسلامي؟ هذا المعنى قبل ذلك يكون قبل وجه المصلي وهو فوق على عرش جل وعلا، وهذا ليس بمستحيل على العلي العظيم سبحانه وتعالى، بل حتى في حق المخلوق يمكن ان يكون عاليا وهو قبل وجهه. انت الان اذا قابلت الشمس ويغيب ويغيب الغروب هذا يكون قبل وجهه بجلاله، وهي السماء وهي السماء. الله جل وعلا فوق عباده علينا هذه الحقيقه لا نتخلى عنها ابدا، انه جل وعلا استوى على عرشه فوق جميع خلقه، وانه لا يجوز باي حال من الاحوال ان نعتقد او نتوهم انه الله، وان من اعتقد ذلك فهو كافر مباح الصلاه والمال والعياذ بالله، لانه ما قال الله فقط هو سجل اجماع المسلمين وكتاب الله وسنة رسوله وما يقتضي العقل والعلم. هذا خلاصة المقام في هذه المسألة، لا أقوله من أجل الدفاع عن نفسي لأني ولله الحمد، هذه عقيدة للمقام، لكن أقوله أوقع من أن يعتقد المسلمون في الله تعالى ما لا يزيد من أخيه، فيظن أننا نقول إن الله قال أو أن أحد من المسلمين ولا السلف يقول ذلك، ما قال ذلك أبدا، حتى الإسحاق الضروري رحمه الله لما سئل عن هذه الآية ما يقول مجد أن رواهم قال: حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حد الوريد. ولكن مع ذلك لا يريد إثبات الربوبية إن الله قال، ولو كان ما تكره أهل العلم صلاة الصبح، لكن لا يريد أن الله قد قدر، لأن نعلم علم اليقين أن السلف مجمعون على علم الله بذاته والسؤال على عقله. هذه مثل أرض أقواننا أن لا تلبس عليكم وأن تؤمنوا بأن الله سبحانه وتعالى أوضع عرشه عالم على جميع خلقه بذاته يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه يوم كان مثال خمسين الف، وانه كلما ادعى او وقع ان الله في الارض فانه ضاع موسى. ونسال الله ان يتقبل جميعا من قول ذلك في الحياه الدنيا والاخره، وان يعيذنا من مضلات الفتن، وان يجعلنا واياكم من ذات المستجيب صالحين. وجود بما أهل بلغ العلم ويقول في يوم من أيام الأسبوع والزيارة حسيبنا أن هذا يموت. عندنا نحقق في المسائل السائل عندنا نحقق في المسائل السائل ويبقى الامر الى من دون الثلاث. أن جمع أحد من قبلنا ممن سمع الحق أنه ترك ذلك الطريق وأرد شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم يصلي القلوب وأبصار القلب ونبيه وهل الهداية من عند الله والصلاة من عند الله ونريد حرج الله. سؤال يقول هل احد من السلف ضل عن الطريق؟ الجواب على هذا السؤال هو ان الانسان بشر يخطئ ويصيب كما قال الامام مالك رحمه الله ما من احد منا الا ويخطئ بقول يطلق الا فاعل هذا الخطأ. فهم السلف رحمه الله اجمعوا في الجمله فيما يتعلق بالعقل العقيدة على قول واحد ولكن قد يكون لقول لبعضهم قد يكون لبعضهم شيء من الخطأ لأسباب معروفة ومن أراد أن يعرف أسباب اختلاف أهل العلم فليقرأ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قل ملاك عن الأئمة الأعلام. مثال ذلك مثلا ذكر أن بعض السلف قال إن النار غير مؤبدة غير مؤبدة يعني إلا بالمؤبدة من النار تأمن وهذا القول وإن كان قد روي عن بعض السلف إلا أنه قول ضعيف نعم في العقيدة ويراعيه أن الله تعالى صرح في القرآن في ثلاث آيات من القرآن في أبدية النار في أبدية الخلود في النار فقال في سورة النساء لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وقال في سورة الأحزاب خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وقال في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فقد صرح الله تعالى بخروجهم أبدا في النار في ثلاث آيات من القرآن فهذا الذي قال ان النار تفنى لا شك ان قوله مرفوض وان كان قد روي عن بعض السلف وان الصواب ما كان عليه عامه السلف من ان النار مؤقته ينبغي ان السلف قد يخطئ الواحد منهم وغيره وقد يصيب لكن المرجع في ذلك كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. شخص يقلل القلوب والأبصار كلمة الأبصار ما أعرف لكن مصرف القلوب جاء في كتاب أبي مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم من صدق القلوب صدق قلوبنا على طاعته والمعنى أن الله جل وعلا هو الذي بيده الأمور بيده الخير وبيده الملك وهو الذي سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء لكن الهداية الشرعية من أحوال العبد لها أسباب والله سبحانه وتعالى مشيئته مقرونة بالحكمة فمن وجدت منه أسباب الهداية هدى الله كما قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآثرهم تقوى ومن وجدت منه أسباب الضلالة أضله الله كما قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فجعل الله تعالى إزاغة قلوبهم سببه سيئ قلوبهم منه. فإذا قال قائل هذه المسألة الشاهدة إذا زاغ قلب المرء فمن الذي أزاغه؟ نقول الذي يغلب الجور هو الله عز وجل لكنه قد بين لك الحق ووضحه لك ولما قال النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه ما منكم من احد الا كتب مقعده من الجنه او النار، قالوا يا رسول الله افلا ندع العمل ونتكل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق لك. فانت الان امامك الكتاب والسنه وخلق المسلمين، لا احد يمنعك منها، اعمل واقبل الى ربك باخلاص وتجد الحق والخير والهدايه والانشراح والتوفيق. وفي شرط معالها النار من تحاوي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من لم يقف طواف الافراح في اليوم الاول بعد رمي الجمره ثم اتى عليه المساء ان يعود محرما كما كان. فما هي اقوال اهل العلم في هذا الحديث وما الراجح منها مع الدليل؟ أقوال أهل العلم حتى بعض أهل العلم إجماع العلماء على خلاف ما دل عليه هذا الحديث، وأن الإنسان لو ترك طواف الإفاضة حتى غابت الشمس وقد حلل الحل الأول فإنه لا يعود مسلما، وقد حكى ذلك الطبري في انقران جابر بن منذر وغيره، على أن العلماء أجمعوا على أن من غابت عليه الشمس يوم العيد ولم يكن طواف الإفاضة فإنه يبقى على حله ولا يجب عليه أن يعود مسلما. وهذا الحديث في إسناده محمد بن إسحاق وهو قد صرح بالحديث، لكن محمد بن إسحاق كما تعلمون اختلف أهل العلم في حاله، وأقر الأقوال أن حديثه من باب الحسن من باب تفسير الحسن. ومعلوم أن في الحديث من حديث عائشة أنها قالت قلت أي النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فأثبت الإحلال قبل أن يطوف بالبيت. وإذا ثبت الإحلال فإنه بإجماع المسلمين لا يكون الإنسان محرما إلا بتسليم نصف إلا بتسليم نصف، وهذا الذي لم يطوف إلى الآن في نصفه الأول فلا يجب عليه أن يعود محرما. والذي نرى انه لا عمل بهذا الحديث، وان ما قاله اهل العلم الذي حكي اجماعا هو الحق. وقد ذكر لبعض الناس ان الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله قال فيه بالشارع، والشارع كما هو معروف لا يعمل به ولا يقابل ولا يقابل به الحديث الصحيح. فالصحيح ما عليه المسلمين انه لا يعود مسلما لا سيما في وقتنا هذا، لأن وقتنا هذا قد يحب بعض الناس أن يطوف بالبيت في يوم العيد، لكنه لا يستطيع بكثرة الزحام، فيكون تأخيره للطواف تأخيرا غير اختياره بل وتأخير ضروري. وإذا كان كذلك فكيف نلزمه بأن يعود محرما؟ هذا الحديث ورد، لكن قال عبد العزيز الحديث صحه وقال انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صححه فانه يشكل عليه ان الرجل او ان هذا الدعاء فيه توسل الى الله عز وجل بحق السائلين، لكنه في الحقيقه لا اشكال فيه، لان حق السائلين على الله هو اجابته، وإجابة السائلين من فعل الله، والتوسل إلى الله تعالى بفعله جائز ثبت في السنة، كما قال الله تعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. فإن كما صحيح أن أتاكم لست التشبيه وإنما هو للتعليم، أي كما أنك ما أنت بالصلاة على من قبل محمد تمن عليه بالصلاة، فهذا التوسل إلى الله بفعله وحق السائلين وهو إجابتهم من فعل الله عز وجل، فيكون هذا الطريق الصح من باب التوسل إلى الله تعالى بفعله، والتوسل إلى الله تعالى بفعله أمر جائز. وهنا توقف الطريق وهو أن نقول إن الذات في قوله كما صليت أن هذا التعليل وليس للتشبيه، فإذا قال قائل هل وردت من القرآن أو السنة سورة العرب من ذات التعليل؟ قلنا نعم، لقوله تعالى واذكروه كما هداكم، يعني اذكروه لانه هداكم فكافر التعليم، إنهم يصبحون قول سماء الليل من باب التأليل. وبهذا القول ينتبع عنا الإشكال الوارد في هذه الجملة، وهو أن قال أهل العلم تشغل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على هذه الأمور، والدعاء عادة أن المكذب منها المكذبين، مع أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من خلقه، وأجاب على ذلك بأجوبة، ولكننا إذا قلنا أن الشاف من التعليم انقطع هذا الإشكال من أصله. الفرق بين أسماء الله وصفاته. الفرق بين أسماء الله وصفاته أن أسماء الله تعالى ما سمى به فيها نفسه، وسمى بها نفسه مثل السميع العليم البصير. وأما صفاته فهو ما وصف به نفسه مثل الوجه واليد والعين، وكذلك الاستواء على العرش، لأن ما لا يصف إلا كله ورب النفس الفعل، فهو صفة من الصفات. وكذلك نزول الاسماء الدنيا صفة من الصفات. وكذلك أفعاله مثل إن ضبط ربك لشديد ونحن قبل من الصفات. واعلم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم فهو متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. ومحل هذا الصفات التقييم الأقل. ما حكم التطوير الاضطراري؟ التطوير الاضطراري لا شك انه حتى ما نسمع ان الانسان يسلط هذه الاله على الجسم الذي امامها فتلتقطه بصورته من غير ان يكون لهذا المصور منتبه او تقطير بهذه الصوره، فاذا ما حدث ليس المصور ولكنه ناقل للصور من صورها الله عز وجل، فلا يكون التطوير، لأن التطوير تطوير من صور الشيء إذا جعله على قوة معينة، كما قال الله تعالى: وهو الذي يصوركم هو الذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء، وقال الورق بأحسن الصور، وهذا من صفة كثيرة صورها غيره وهو الله عز وجل. ونظير ذلك أني لو كتبت إلى شخص رسالة كتاب وقلمي أنا ثم أرسلها في الآلة المصورة وقرأت الصورة، فإن رسم هذه الكتابة من فعل من خلق الآلة من فعل أنا، الجواب ومن فعل أنا الذي رسمت هذه الكتابة. فكذلك الذي رسم هذه الصورة الوجه مثلا الذي صورها هو الله عز وجل، أما أنا التقطت هذه الصورة وأخصصتها في هذه البطاقة، لكن يبقى علينا لماذا صورنا هذه الصورة؟ إذا كان من أجل الذكرى أو يفعل بعض الناس فإن ذلك حرام، لأن اقتناء الصور محرم حتى لو كانت أبيك أو أخيك أو عمك أو أخيك يعني حرم وجد إحراقه، لكن إذا كان بحاجة فإثبات شخصية فهذا لا بأس به. وبهذه المناسبة أحب أن أحذر من أمر اشتهر بين الناس مع الحديث، وهو أنه جائز العرس في ليلة العرس يأتي الزوج للزوجة ويجلسان على المنصة ويصوران، يصور ويلزمها حلوى أو يلبسها خاتما أو ربما يقدرها ولياذ بالله أمام هؤلاء النساء وتؤخذ الصورة، هذا محقا لا يجوز. كيف أن الإنسان يستطيع لنفسه أن يصور الصور وصورة زوجته تعرض على عباد الله في كل مكان؟ هذا ما يحدث ما يحدث أي زوج فليس في هذا الشرع. إنما وجود الزوج مع زوجته في هذه الحالة والنساء كشباب الزوج حقيقة حتى على الزوج والزوجة، قد يرى الإنسان قد يرى هذا الزوج النساء من وأجمل من زوجته، أجمل وجه وأبهى جسما، فحينئذ يعبث عن زوجته ولا يقف فيه، فإنه من أول جاي في هذه الزوجة وهو متسوق إليها ومتسوق إليها، فإذا رأى من النساء من وأجمل منها صار في نفسه وهذا شيء وقع. وقد ذكر لي بعض الناس ان رجلا صور له عمليه وانه صار في قلبه صراحه لزوجته حين نظر الى من هو اجمل منها من النساء، وانه ما مضى عليه 15 يوما الا وتطلقه. ما حكم حلق شعر العالم؟ هل تزعل الآن منا زورنا الفطرة؟ وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الفطرة التي عليها أخلص عليه الصلاة والسلام. إذا كنا في الرجال والنساء وحق الشارج أيضا فينا. زعم دعوة للعلم أنه فرق في الشارج وأنه لا يجب إكثاره طويلا. وأما الأكل فإنه يلزق نفسا كذلك لأن النفس يعرف أصوله فكان أولى حتى تبعث الأصول وفي الأخير رجال. حق الشارب انه يقص الانسان اطرافه التي على الشكل. نعم. واما تقطيره فهو يقص مثلا في اجلاله التي تقص. اما حلقه فلا يندم. اكلم ذكر عن مالك رحمه الله انه قال ينبغي ان يؤدب من حلقه فرده. فاذا ضم الى ذلك حلق الشارب وحلق اللحيه صار ظلمات ظهرها فوقها. ما حكم طاعة الوالدين إذا كانوا يأمرونك بترك طاعة أو شيء يساعد على الطاعة؟ نعم. إذا أمرك الوالدان بترك طاعة فإن كانت هذه الطاعة واجبة كانت واجبة فإنه لا طاعة لهما ولا يجوز أن تطيعهما في معصية الله. فما لو قال لك لا تصلي مع الجماعة أو قال لك لا تقرأ العلم الذي يجب عليك تعلمه فإن طاعتهما في هذا الحال غير واجبة بل ولا جائزة أيضا لأنه لا طاعة المفروض بما فوق الطاعة. أما إذا نهاك عن أمر مستحب وليس بواجب فهذا محل نظر بناء أن الإنسان ينبغي له أن ينظر ويرجح بين المصالح هل يطيع والديه أو يأتي بهذا المستحب. ولكن الوجود لا يجب فإنه لا يجب طاعة الوالدين إلا فيما فيه نفع لهما وليس عليك ضرر به. أما مجرد التحكم في حياته وأن يقول مثلا لا تفعل لا تقرأ مع الجماعة هؤلاء لا تقرأ العلم وما أشبه ذلك هذا كلام حق ولا حق. ويجب على الوالد أن يكون معينا على زوج ولده وأن يوافق ولده إلا فيما فيه ضرر لدينه أو دنياه. التحريف بالصورة في علة الصورة في الأبناء أم علة مدرقات الخلق وإيجاد منها الأمر أم علة الخلق وإيجاد منها الإنسان. راه الحديث أن العلة هي مدرقات الخلق الله أشد الناس عذابا أن المصورون الذين يلاهون بخلق الله لأن هذا المصور يريد أن يصور نفسه بقدرة إدراكه بقدرة الله عز وجل وأن يدعي ما أدعى الله سبحانه وتعالى. فهذه العلة فيما يظهر من الأحاديث. بعض العلماء يقول أن العلة هو أنه يخشى أن تعبد من دون الله وأن هذه العلة قد كتبت الآن وعلى خطأ. فليست العلة أنها وسيلة إلى أن تعبد لأنه يصور الناس من لا يمكن أن يعبد بأي حال من الأحوال. إن العلة مضاعفة يستعمل أن يطاع. إذا قال المطور أنا لا أريد المراقبة ثم لكن المراقبة محققة فما دامت مجدا فلا عبرة بإرادته. أنت الآن في محطة هذا الجسم في الإنسان أو الضعيف أو حيوان آخر ماذا تريد إلا أن تبدع ويكون لك إبداع جميل كان كما خلق الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله قال والله معلوم ان انزال التذكير لا شيء فيه وهذا من تلاحق الدين ولكن اذا قام التذكير بعض حاجه فلم تقل. اولا ان انزال التذكير ما في الشيء ليس على اطلاقه. فان الانسان اذا فكر انه يجامع من لا يحمله ثماره فان هذا حرام عليه لا يجوز. فإذا نزل التفكير لأن هذا يؤدي إلى تعلق القلب بهذا المفكر فيه ويؤدي إلى ما ابتدع به. نعم إذا فكر منه جامع تفكيرا مطلقا فهذا لا شيء فيه. نعم الأولى الإعراض عن هذا لأنه يخشى أن نتوصل إلى الحالة الثانية التي ذكرها السائل يدعو أنه قد يكون مع قوة التفكير يعرف بدفعه مثلا وينتج، وحينئذ يكون جالدا للمليء فيكون مستمع وظهر جنة بالعاده السريه بهذا الحرام. العاده السريه محرمه، لان الله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ابوابهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ممولين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. وراء ذلك المذكور من الزوجات ومن الجميل فاولئك هم العادون. والعادي معتد الظاهر. وايضا النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه اغض للبطل واحكم للفرد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجه. ما رايكم ايما ايسر على المكلف ان يقول او ان يستعمل العاده السريه فينزل؟ لا، يستعمل العاده السريه اكثر وايضا يتمتع بها ايضا يجد لذه، فهذا ايضا واسهل عن المكلف. لو كان هذا من تجيبه الشريعه ما عدل عنه النبي عليه الصلاه والسلام عن الشريعه الاخرى، وهذا مما يدل على انه محرم. اذ لو كان جائزا فالمفروض يفتحه لامته حتى يستريح من هذه الشهوه التي تشق عليه. فدل هذا على ان محاربه دوله بغير الزوجه والمملوكه محرم ولا يجوز. كما قلنا هذا الاخ اصبر وانتظر، وقد قال ربك سبحانه وتعالى ويستعف الذين لا يجدون نداء حتى يغنيهم الله من فضله. وهذا واحد من الله عز وجل وواحد سبحانه وتعالى لا يكذب. ثم انه اذا حصل منك هذا الامر ووجدت لنفسك تعبا وملكا وعمقا ولم تصبر عن قبل ان تصوم، فبامكانك اذا احسست بهذا الشيء ان تتلهى عنه في الخروج الى الملاهي واصدقائك للتمشي في المده او مراجعه الكتاب او ما اشبه ذلك مما نهي عنه. ونسال الله ان يعين الجميع على ذكره وشكره وشكره. واذا كان قائما ماذا يجب عليه؟ اذا كان قائما وفكر وعند فان الذين يقولون ليس عليه شيء، بمعنى انه لا يصلي بذلك. اما ان حصل منه محاوله فعليه فإن قوله يسكت وعليه التوبة والاستغفار وقضاء هذا اليوم الذي أحسب فيه. أنا شاب للأصدقاء طالبون، وأنا أذهب معهم لكن والدي يمنعني من الذهاب معهم، وأنا أذهب معهم دون علم لبعض الرسائل معهم، فهل يجوز أن أذهب معهم دون علمي ودون موافقتي؟ نعم، يجوز لك أن تذهب بدون علمه ودون موافقته ما دام ما دمت ترى وتحس بأن مصاحبتك إياه فيها مصلحة في نية لك، فإنه لا حرج عليك أن تذهب بدون علمه. أما إذا منعك فهذا يتقدم لنا أن الإنسان ينبغي أن ينظر للمصلح والراحة من المصلحتين، وأن الوالد لا يجوز أن يمنع ولده من شيء يريده وفيه مصلحة له، لأن ذلك من يحاول أن يحسن المنكر بين الزوج والولد. إذا كان الورد يحتاج إلى من يبقى، لأن قضاء حوائج الورد يبقى. ما حكم الشراء والبيع لأقطار المزعاة عليها الآن؟ فإن هناك من يبكي بأنه يبقى على الكبير. البيع والاقساط يقدم الى قسمين، احدهما ان يريد المشتري نفس البضاعه فهذا جائز باجماع المسلمين كما حكاه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. لان مثلا انا احتاج سياره اقدمها فذهبت الى بعض المعرض فاشتريتها منه الى اجل، سواء كان هذا المقصدا كل سنه كذا او كان هذا يتم مره واحده بعد سنه مرتين، هذا لا باس به وهو جائز، وقد صلى عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا، فقال الى اجل مسمى. وفي ابن عباس رضي الله عنهما قدم النبي عليه الصلاه والسلام المدينه وهم يسكتون في الثمار السنه والسنتين، فقال من نسب في شيء فليكذب في شيء معلوم في شيء معلوم ولكن معلوم الى اجل معلوم. وما هو السلف؟ السلف ان المشتري يدفع الفلوس والبائع يعطيه السلعه بعد المشتري. يعني آتي إلى الله وأقول بع علي مثلا 100 طن من التمر بعد 6 أشهر بمئة ريال تسلمها لك الآن. هذا هو السلف وهو معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الفلاح يأخذ الدراهم ويأخذ بها حاجته للمشتري ينتفع لأنها تزيد تزيد السلعة بسبب التأثير. هذا قسم لا بأس. القسم الثاني من البلد التأثير والتفسير أن يكون المشتري ليس دولة السلعة، يريد الدراهم، يريد الدراهم، فيذهب إلى التاجر ويقول بع على هذه السيارة التي تساوي 10 الآن ب12,000 إلى الثمن. على أن يأخذ السيارة ويبيع يأخذ الثمن. هذه المسألة تسمى عند أهل العلم التورط، تورط بالباع. شيء الثمن جميل يرى ما حرام وأنها لا تجوز. قال ابن أبي عنه في أعلام الموقعين، وكان شيخنا يعني شيخ الإسلام الدنيا كان يعني يسأل عنها مرارا فيقول هي حرام ويقول انها ربا، وبعض منها يرى انها جائزة لا بأس بها. لكن هذه مثل تورط الصورة في الرأس. أما ما يحل الناس اليوم في قيمة المحتاج الموجودة في التشغيل السيارة مستلمية يذهب إلى يتفق معه على الناس 16 أو 12 أو 15 ويذهبون إلى أهل المعرض ويسرق السيارة ويبيع على المستفيد والمستفيد يبيع على أهل المعرض. فهذه المحاكمة هي الشيخ الإسلام ذكر هذه المسألة وقال إنها حرام بلا غير، وسماها الحيلة الثلاثية مع أنه حتى في التورط قول الواجب من المرء يتق الله عز وجل في أهل في بيع الأسواق، لأن هذا نفس بدياته وشعب الحرام تطيب جدا. نعم، أنا نحن عنه في التورط مثل الرواية، الرواية قال من الحرام وهو من العيد، الرواية قال من الحلال. نعم، كيف لا من الرواية؟ رجل اخر سنوات قبلها عليه دينار او دينار، مع العلم ان الالف ريال تساوي الان 84 دينارا وان قد 80 دينارا. اذا اخذ الانسان عن دين له من غير نقد اخر، إذا أخذ الإنسان من دين له من نقد آخر فلا يستفيد، كأن مثلا هذا الرجل يطلبني دراهم أعطي له، فأراد أن يأخذ مني 80 فرسي، هذا لا يستفيد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط فقط، قال لابن عمر حين سأله قال يا رسول الله كنا نبيع الكذب بالدراهم ونأخذ عنها التنانين ونبيعها بالتنانين ونأخذ عنها الدراهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بالفعل يومنا ما لم تتفرقا وبينكما شيء. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام شرطين، الشرط الأول أن تكون بالفعل يومنا، والشرط الثاني أن لا تتفرقا وبينكما شيء. فإذا كانت الأمور مالا زوجيا هي سعر 400 ريال وسلمها من المظلوم قبل أن يتفرقا فلا بأس بذلك، كما دل عليه الحديث الذي أشرت إليه. رجل النواة نية الحج متمتع بالعمرة وقام بالطواف ثم الثالث وبعد ذلك قام بالطواف في غرة، هل عليه الدم بعد الطواف؟ وأن يصف له أن يغتمر ويصف عن والديه متوفيه. وأن يصف أن يغتمر ويصف عن والديه متوفيه. نعم، يطوف العمر ويسعى ويقصر ويطلب الحج ويطوف طواف الحج ولا يسعى، فهل هذا جائز؟ نقول هذا ليس بجاهل، ويجب ان يذهب سعيا اخر في الحج كما فعل العمره. لذلك بدلاله حديث عائشه بن عباس رضي الله عنهما، وقد رواه ابن البخاري ان الذين حلوا طافوا بين الصفا والمروه طوافا وبذلك ولا تشهدوا. ثم اننا نقول ان المتنكر يتحلل من الله سبحانه وتعالى ويحلي للحج اقلام جديد، فبين المتكلم تحلل كان فلا يمكن ان يجتدا لركن في احدهما عن ركن الاخر. واما حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وراء اصحابه بين كل مره الا رواه واحدا رواه الاول، فان هذا الحديث يراد بقوله واصحابه الذين بقوا على اقوامه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من أصحاب من بقي على إقامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سبق ذلك. هؤلاء كانوا قارئين، فيأتيه السائل الأول الذي مع العمرة، لأن القارئ والمسلم إذا جاء مع العمرة كان مع الطواف الأول أجزأ عن السعي بعد طواف الإقامة. نعم. ما حكم استبدال القدم بالقدم والسائل إلى أو وضع الرجال أجانب بين النساء والمرأة بين الرجال أجانب كما يمر ما حكم استبدال القدم وسائر الأخرى أو وضع الرجال أجانب بين النساء والمرأة بين الرجال أجانب كما يمر الأوامر؟ الفرق في هذا المثل خطير جدا. أولا جلب النصارى إلى بلاد العرب ووقوعهم في عمره، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أخرج المشركين من جزيرة العرب، قال ذلك وهو في مرض الموت صلى الله عليه وسلم، وقال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أتعس إلا المسلمين، نهى عنه ذلك وقال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. كيف مع هذا الحديث اذهب واعطي اليهود بنصارى او يهود الى بلاد العرب؟ اذا معناه هذا الحديث وعمله لا يتناسب، ثم افهم ذلك ان نجعل القادم رجل او امراه وغير مسلم بين اقلامنا وبناتنا الصغار. اخذ معلوم حتى على العقيده وحتى على الاعمال، الصغير على الام الصغير لا يميز اذا راى ان امه واباه اذا عبدها اذا كان يصلي قام وتوضا وصلى وراى على القادم ما يصلي ولا يتوضا، هل قال الصلاه الاولى؟ اذا معنى ذلك ان كان امه قام وصلى او طهر او ما صلى ولا يتوضا، فالذي ارى انه يجب على المرء ان لا يستجد هؤلاء وان يدع السرف فان في السرف الثلاث. نعم اذا اضطر الانسان الى قادم فإنه لا بأس أن يأتيها بشروط أن تكون مسلما وأن لا تكون سببا للفتنة لجمالها أو شبابها وأن يكون معها محرما وأن يكون وهو الغرض الأساسي أن يكون محتاجا لذلك، لأن حقيقة الناس قد يحتاج، قد يكون عنده امرأة ما تستطيع القيام بعمل البيت وعمل أولاده فيضطر لها، فإذا تجوز غير كافية مع محرمها فهذا لا بأس به في المرأة، وأما ما سوى ذلك فإن الإنسان فيها على خطر. أما قلوب قول النساء للمرأة يذهب بها إلى السوق وحدها في السيارة فهذا أمر حتى لو مسلم، حتى لو كان أخاه لا يجوز أن يذهب لزوجته وحده إلى السوق في السيارة، لأن السيارة أقل وقت، وأما من قال أن السيارة هي قدر لأن الزجاج مكشوف وأنت تنزل إلى الناس هذا ليس بصحيح، لأنك أنت الآن أنت وهي في بيت ما يسمعك أحد لو كلمته ولا يراك أحد لو وقفت إليه، وكذلك هي وكم من أمر وبلاء وفتن وقع في مثل هذا الحال. نحن سفر المرأة لكن هذا الدين محرم محرم عليه. سواء في الطائرة أو في غيره. لما ذكر في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا تسافر امرأة إلا مع المحرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله إن معك خلق أربعة وإني اتجهت في عبرة بلد الغداء فأرسلهم غدا فقلت مع بعض. لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل هي كبيرة أو صغيرة؟ هل هي قبيحة أو جميلة؟ هل هي آمنة أو غير آمنة؟ هل معها نساء أو ليس معها نساء؟ فدل ذلك على أن الحكم عام وفي حال ففي كل صورة. ثم إن بعض الذين يتساهلون في مسألة السيارة ويقولون إن السيارة مأمونة قولهم هذا ليس بصحيح. من الاحتمالات الآتية: أولا يقولون إن الرجل يسير المرأة إلى المطار ويتلقاها الآخر في المطار فلا مقصود في ذلك. نقول: إذا جئنا إلى المطار هل تضمن أن السائق يكون في الوقت المحدد؟ أجيب: لا. ربما سيئة وتسلى بسائق كتاب انتظار وتتأخر السيارة فتبقى المرأة سائقة يمكن أن يلعب بها أي واحد. ثانيا: قام السائق في الوقت المحدد هل تضمن أن تصل إلى المطار؟ لا. ربما يصيبها خلل أمني أو بيده فترجع إلى المقام الذي كانت منه لتبقى المرأة سائقة. طيب، بل لما أنها استمرت السائقة ووقعت إلى المطار هل يمكن أن تنزل في المطار؟ ما يمكن، صحيح أن المطار تنزل لكن ظلمهم قد يصيبها عطل، قد لا تنزل الحفراء، قد لا يكون هناك أدب مانع لنا من النزول فترجع إلى المطار الأول أو تذهب إلى المطار الآخر. سلمنا أن هذا تم وأنها نزلت في المطار، المحرم الذي ينتظر هل هو مجبور أن يوجد عند نزولها من الطائرة؟ الجواب: لا، قد ينام ولا يصيب، قد يصاب المرض ولا يستطيع، قد تتعطل السيارة في أثناء الطريق، قد يوجد زحام طائرات وثلاث سيارات ما تمكن معها من وصول المطار في المحدد. فإذا انتهى هذا كله وجاء المحرم في الوقت المحدد ووجدها وعطلت، فهل تأمل أن يركب معها إلى جنبها في الطائرة رجل يقطعها ويغلل بها إلا ما تأمل؟ الجواب: من الذي يركب إلى جانبها في الطائرة؟ وهذا آخر احتمال يرد أنه لا يؤمن أو لا يؤمن من يركب إلى جانبها في الطائرة. كل هذا يدل على أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام: لا تسافر امرأة إلا معه. والعمل وأخذ نسبة عليهم مقابل سماحهم بالعمل لدى الآخرين على كل عمل عنها أداء. الذي أعرف أن أخذ النسبة على الأمة أن الدولة لا تسمح بذلك وأن شروط الاستخدام من ضمنها أن تستخدمه حسب العقد المرخص لك فيه، وأن العقد المرخص إنما هو بالأجرة الشهرية. فإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب التمشي على ما وافقت عليه في كله، لأنك أنت بنفسك قد وقعت على هذا الأمر، وما وقعت عليه لازمك الوفاء به كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود، وقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ونخرج من هذه المسألة إلى مسألة تشبهها وهو بيع البيوت المضمونة بالعطاء. فيقول: البيوت المضمونة بالعطاء حرام، ما يجوز. لماذا؟ لأنه في المادة الثامنة من العقد أنه لا يثبت هذا العطاء الموجب لا بهبة ولا ببيع ولا غيره، وأنت بنفسك قد وقعت على هذا الشخص فيلزمك أن تبيع بهذا الشخص. وأن لا تبيعه حتى تخلص الذنب أو تستثني من الذنب إذا كان عرف فلا حرج، يعني الحق له. وقد سمعت أن الصندوق أخذ إعلانا سبق لأنه لا يسمح لأحد أن يبيع هذا العقار. وأما في هذا الحديث إذا قال قائل إذا سددتم علينا باب التقلب ثم لا يحدث يشتغل على البائع المسلم يقدم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.